أخطاء تربوية. ليس لي بعد إلهي مشتكى إلا إليك يا أبي أنت حبيبي ما أنا في نظريك. هل أنا زين الحياة أم أنا حمل عليك يا أبي في أخطاء تربوية مع الدكتور مشبب القحطاني. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وعلى إخوانه وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة أخطاء في تربية الأبناء. أيها الفضلاء، الخطأ الذي سيدور عليه الحديث في هذه الحلقة هو عدم تدريب الأبناء. أيها الفضلاء، خلق الإنسان لا يعرف شيئاً، كما نعلم يخرج الواحد من بطن أمه لا يعرف شيئاً، ثم يبدأ يتدرب على شرب الحليب، يتدرب على الكلام، يتدرب على المشي، وهكذا حتى يصبح هذا الشخص يوم من الأيام كنز للمعلومات. ولد لا يعرف شيئاً، ثم سبحان الله مع كثرة الخبرات وكثرة المعارف وكثرة التجارب قد يتحول هذا الشخص الذي لا يعرف شيئاً نهاياً إلى كنز من الخبرات ومن المعلومات، وذلك نتيجة التدريب، لأنه تدرب على بعض الأمور، على كثير من المواقف، على كثير من التجارب، فأصبح مشهورا. لذلك يقال الإنسان مستشار، يعني بعض المستشارين الآن راتب الشهري حول 150,000 وأكثر ربما. لماذا؟ لأن عنده خبرة، فالناس تبحث عن الخبرات. فالشخص الذي أصبح مشهورا في مجاله، هذا نتج عن ماذا؟ عن أكله وشربه ونومه في الفراش؟ لا، نتيجة مروره بعدة تجارب وبعدة خبرات فأصبح مشهورا. فالمقصود أن التدريب مهم بالنسبة للإنسان. مما يؤسف له أن بعض الآباء هداهم الله قد قصروا في تدريب أبنائهم على أمور الحياة، سواء الأمور الدينية أو الدنيوية. فعلا نلاحظ أن بعض الأبناء الآن يتخرج من الجامعة وهو لا يعرف شيئا، وكذلك بعض البنات تتزوج وهي لا تعرف حتى تصنع الشاي. والسبب هو أن بعض الآباء لا يهتمون بهذا الجانب. طبعا الآباء عندهم وجهة نظر، عندما تقول لماذا لم يتدرب أبناؤك قد يجيب ببعض الإجابات، بعضها معقول وبعضها غير معقول. لكن أذكر لكم أيها الإخوة بعض الأعذار التي يتعذر بها بعض الآباء. العذر الأول لعدم معرفة الآباء والأمهات ببعض الأشياء، فيقول أنا والله ما أعرف. مثل الأم تقول أنا ما أعرف أطبخ، ولا أعرف أغسل، ولا أعرف أفعل كذا وكذا. وبعض الآباء يقول أنا ما أعرف أذبح الذبيحة، ولا أعرف أشتري الأغراض، فهو ينقصه هذا الشيء. ولكن هذا ليس عذر. إذا أنت لا تعرف، إذا أنت لا تعرفين، فابحثوا عمن يعلمكم، يعلم على الأقل الأبناء، يدربهم. هذا أمر. بعض الآباء يخاف على أبنائه من بعض الأمور، فالخوف على حياة الأطفال، على سلامة الأطفال أو سلامة الأبناء، هذا يكون سببا في عدم تدريب أبنائه على بعض الأمور. فمثلا الأم تخاف على بنتها من صنع الشاي خوفا من النار، تخاف أن تحترق، تخاف أن هي تشعل النار، بل بعضهم يخاف أن يفسد الطعام أو يفسد الشاي، وهذا أخواني في الله غير صحيح. وبعض الآباء ربما يخاف أنه يخاف على أبنائه عندما مثلا يقومون بصب الشاي أو بصب القهوة للضيوف أن يحترقوا، أو يخاف أنهم يعملون تصرفات غير مناسبة فتحرجه أمام الناس، وهذا غير صحيح. أولادك أخواني في الله، أولادكم هذه فترة، والكبار والعقل يعرفون هذه تجريب. فدع البنت تحرق الأكل، دع البنت مثلا تضع مكان السكر ملحا، ما هي مشكلة. كذلك الابن دعه يصب الشاي على رجل بعض الضيوف، ما هي مشكلة. في قضية تجربة، دعه مثلا يكسر البيالات أو يسقط أمام الناس أو يفعل فعلا محرجا، لا بأس، كيف يتعلم. فلا بد أخواني في الله أن الخوف هذا نزيله من أذهاننا، والكبار والعقل يعرفون هذه فترة تجريب، فلا نخاف عليهم إلا في بعض الأمور الخطيرة جدا، هذا شيء معروف. لكن أمور البسيطة لا نخاف عليهم، بل نقف معهم ونساندهم ونجلس معهم مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس حتى نضمنهم تدربوا. كذلك بعض الآباء لا يدرب أبنائه لعدم الثقة فيهم، وما يثق فيهم في بعض الأحيان. بعض الآباء تقول لماذا أولادك لا يشتري الخضراء، لماذا لا يشتري اللحم، يقول أنا أخشى أن يشتري أغراض فاسدة، أخاف أن يغشه البائع. وما المشكلة؟ غش هذه المرة، اشرح له ولا يغش مرة ثانية. اشترى شيئا غير مناسب، اشرح له وبين له حتى لا يشتريه مرة أخرى، وهكذا. فلا بد أن نزرع الثقة في نفوس أبنائنا، وذلك بتدريبهم وتوعيتهم، ثم نوكل لهم المهام التي أولا يخففونها عن الآباء، وكذلك هم يتدربون عليها ويحتاجونها في المستقبل. بعض الآباء لا يدرب أبنائه رغبة في راحتهم وعدم تكليفهم بعض الأمور. فأحيانا لماذا يا فلان لا تجعل أولادك يذهبون للسوق، يشترون الأغراض، يصبون القهوة، يخدمون أهلهم، يأتون بأغراض للبيت كالسباكة والنجارة والحدادة وهكذا. يقول أنا لا أريد أن أتعبهم، أنا أتعب ولا يتعبون، أدفع فلوس للعمال ولا يتعب أبنائي. هذا مو صحيح. بعض الأمهات يا فلانة لماذا بناتك لا يطبخون، لماذا الخادمة التي تطبخ؟ تقول أنا لا أريد أن أتعبهم، يا الخادمة يا أنا، لماذا لا يغسل بنات الثياب، لماذا لا يكون، لماذا كل لماذا. تقول أنا أريد أن أريحهم. طيب إلى متى؟ قالت إذا كبرت البنت، إذا كبرت تزوجت هنا الله يعينها تتحمل. هذا كلام غير صحيح. لابد أخواني في الله أن ندرب أبناءنا ونعرف أن هذا ليس فيه تعب عليهم، بل هو راحة لهم من حيث لا نشعر. وحتى نعرف أهمية التدريب، تدريب الأبناء، فلابد الأخ يعرف الفوائد على تدريب الأبناء. حقيقة بعض الآباء يجهل فائدة التدريب على أولاده، سواء نفسيا أو اجتماعيا أو صحيا. أخواني في الله، إحنا عندما ندرب أبناءنا ليس هدفنا إتعابهم ولا مثلا تكليف ما لا يطيقون، لا، هناك فوائد كثيرة. أولا التدريب يزيد ثقة الابن بنفسه، عندما يصبح الولد مثلا ماهرا في أمر معين يزيد ثقته في نفسه. مثلا إذا كان الولد مثلا بالثانوي يستطيع يذبح ذبيحة ويتميز عن أقران، هذا يشعر بعزة ويشعر بفخر. وكذلك البنت عندما تطبخ الأكل وهي في المتوسطة تزيد الثقة في نفسها، وهكذا إذا كان عندها أكثر من خبرة. كذلك التدريب يزيد من احترام الناس للابن والابنة، عندما يشاهدونه يجد شيئا لا يجده أقرانه بالعكس يحترمونه ويقدرونه ولا ينقص ذلك من حقه. كذلك التدريب أخواني في الله يساعد على الصحة النفسية، يساعد على الصحة الجسمية، يساعد على التوافق الاجتماعي. بعض الآباء لا يدرك هذا الأمور. فعموما إلى غير ذلك من الفوائد، فوائد التدريب. لذلك لابد أخواني في الله نحرص على تدريب أبنائنا، سواء عن طريقنا أو عن طريق من نثق به. ندربهم على أمور الحياة، ندربهم على أعمال العبادة. بعض الناس أولاد الكبار ما يعرفون يصلون، ما يعرفون يتوضون، هذه مشكلة. ندربهم على أعمال العبادة، على خدمة الآخرين، على يعني مساعدة المحتاجين وهكذا، الأعمال الطيبة. كذلك ندربهم على أعمال الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كبار ما يعرفون يأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يعرفون يدعون إلى الله. لابد ندرب أبنائنا منذ الصغر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأسلوب الطيب، ندربهم على الدعوة إلى الله عز وجل. كذلك ندربهم على أعمال البيت، وهذا متاح لنا إخواني في الله. لابد أن نبحث على الأشياء التي يجيدونها، هناك مهن نكتشفها أو حرف في يهتم بها الأطفال منذ الصغر، لابد أن ندربهم عليها، فقد تكون يوما من الأيام مصدر دخل عليهم. مثلا الطفل يجيد الكتابة وخطه جميل جدا، فنحن نشجعه، قد يكون هذا الخط سبب مصدر رزق لهذا الإنسان، قد يكون مصدر دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولد صوته جميل، ندربه على قراءة القرآن، فقد يكون يوم الإمام إماما، قد يكون إماما مشهورا، قارئا مشهورا. المقصود ندربهم على المهام التي يجدونها منذ الصغر، فقد ينفع الله بها الأمة، وقد ينتفع بها الشخص في نفسه وأهله من ورائه. المهم إخواني في الله، نرفع شعار التدريب التدريب التدريب في البيوت. وكذلك ينبغي للمؤسسات المجتمع ومؤسسة الدولة والجهات الأهلية أن يحرصوا على التدريب، حتى ينشأ لدينا جيل مدرب على مختلف نواحي الحياة، وبالتالي نصبح مجتمع متقدم ينفع الله به العالم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنتم مع برنامج أخطاء تربوية.